زمان ما انت سبب ما تمتش عليها ما شغلناش. لا ما فيش مشكله، لا حرج عليك، انا نضحك بس. لا حرج، لا حرج، ما فيش عيب، انا بقول لك نضحك بس. ما شاء الله عاد عاد عاد عاد عاد. بقول لك لا السلام على الطعام باب الضحك بس. قالوا انما نبكي للدين للدنيا. ما شاء الله. طيب. قال وقد قال عبد الله، احنا لازلنا في باب ايه؟ العلم. ذكرونا باب اوه كل كتاب ده باب ايه؟ بتاعه كده كم صفحه؟ عشان نعرف العنوان بس. ما شاء الله عنوان جميل وطويل. ها؟ الباب هذا طويل جدا. ذم الفاجر من العلماء وذم طلب العلم من المباهات والدنيا. ذم الفاجر ايه؟ عندكم العنوان هذا؟ من العلماء وذم طلب العلم من المباهات والدنيا. انت عارفين في القران ايه؟ فمثلوه كمثل الكلب ان تحمل عليه لا تتركه لا تتركه. هو بسبب انه يعني فجر بعد علمه على المقصود. على علم؟ ايوه طبعا. يعني هو جاهل على علم ولا فجر؟ فجر على عزم الله. ولذلك يقولون ايه؟ وكنت مريعا من جند ابليس فارتقى بي الحال فصار ابليس من جند وعند فاتبعه الشيطان. وقال فاتبع الشيطان ولا قال فاتبع الشيطان؟ فاتبع الشيطان صار هو استاذا للشيطان. هذا المقصود فاتبع الشيطان. لا فاتبع الشيطان صار هو اماما للشيطان. لك يقولون وايش في البيت اللي قلنا له كنت مريعا من جند ابليس فارتقى بالحال فصار ابليس من جند. وايضا مثل الذين حملوا التوراه ثم التوراه الصحيحه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحملها الصحراء. طيب نقرا نكمل. قال وقد قال عبد الله بن عروه شعرا يشبه هذا الحديث فقال يبكون بالدين للدنيا وبهجتها أرباب دين عليها كلهم صادم. الصادم يعني القادم الوافد الوالد لا يعملون لشيء من معادهم. هكذا عندكم من معادهم؟ ايوه عند الباب. لا يعملون لشيء من معادهم تعجلوا حظهم في العاجل البادي لا يهتدون ولا يهتدون تابعهم ضل المقود وضل القائد الهادي. يبكون بالدين للدنيا وبهجتها أرباب دين عليها كلهم صادق. المقصود ايه؟ بارك الله فيكم. ان يعني يطلب الدنيا يطلب الدين بعمل الدنيا، يطلب الآخرة بعمل الدنيا. لا إخلاص، لا صدق، لا مراقبة، لا خشية. لا يعملون لشيء من معادي تعدلوا حظهم في العادي البال مثل الذين ايه؟ الثلاثة أول من تصعد بهم النار. ومنهم فلان عرف القرآن وحفظ القرآن بالقلب خرق. وقال يا أيها الرجل المعلم غيره هلا نمسك كندا التعليم وأرق ألقح بالرشاد عقولنا نصحا وأنت من الرشاد عليم. ولأبي العادية في هذا المعنى يا ذا الذي يقرأ في كتبه ما أمر الله ولا يعمله قد بين الرحمن مقت الذي يأمر بالحق ولا يفعل فيه. أي بالصدق كبر مقتا عند الله أن تقولوا ألا تفعلوا. يا ذا الذي يقرأ في كتبه ما أمر الله ولا يعمله قد بين الرحمن مقت الذي يأمر بالحق ولا يفعل من كان لا تشبه أفعاله أقواله فصمته أجمل من عزل الناس فإيه؟ ها؟ أنكم فنفسي بما قد قارفت من ذنبها أعزله إن الذي ينهى ويأتي الذي عنه نهى بالحكم لا يعدله وراكب الذنب على جهله أعظم ممن كان لا يجهل. يعني اللي عمل الذنب وهو جاهل أهون من الذي عمل الذنب وعلم به. يقول لا تخلطن ما ما يقبل الله لا تخلطن او لا تخلطن ما يقبل الله من فعل بقول منك لا يقبل. وروى عبد الله المبارك عن عوف عن ابي المنهال قال حدثني صفوان بن معنز قال سمع عبد الله بن البزلي يقول في حديث ذكره ان مدى الذي يعد الناس وينسى نفسه كالمصباح يحرق نفسه ويضيء لغيره. قال ابو عمر اخذه بعض الحكماء فقال وبخت غيرك بالعمى فافدته بصرا وانت محسن لعماك كفتيلة المصباح تحرق نفسها وتنير موقدها وأنت كذاك. اللي يعمل اللي يعلم وتنير موقدها وأنت كذاك. يقول إيه؟ إن مثل الذي يعظ الناس وينسى نفسه كالمصباح زي الشمعة تحرق نفسها وتضيء لغيرها. اللي بيعلم اللي بيعلم وما بيعملش. كل شيء بعد شويه تقول لنا الشيخ رضا كان برضه بيدرسني والشيخ رضا كان بيطلع مني والشيخ رضا لا يا عم ده ده ما كناش بنفهم عنه. ده بيقول لنا كده الشيخ رضا والشيخ رضا سعد والشيخ رضا سعد في زواج بنت والشيخ رضا سعد في زواج بنت. كل ما يدخل في موضوع كان الشيخ رضا كنت بعرف اقرا كتير. طيب بس راح اليمن من غيري الله صار كنت تحمل الشيخ الله الحمد لله. اليمن ما تحملهاش سبحان الله تعالى كنت الشيخ خمسه ايام ما شاء الله استنى انت وانت غايب الله يبارك فيك الحمد لله. قال طيب نرجع لهذه الكلمه. طيب وقد اخذه بغير هذا المعنى عباس بن الاحنف فقال صبرت كاني ذبابه صرت كاني ذبابه ذبابه يا الفتيل صرت المنبله ذبابه وقدت تضيع للناس وهي تحترق. ولقد احسن ابو الاسود الدؤلي في قوله انتوا كان في زمان في بابور كده بشرايط سمع صح؟ ده بيضرب ده بيضرب ما عادش الحمد لله الناس ما عادش عندهم واهو الدبله دي الشرايط ولقد احسن ابو الاسود الدؤلي في قوله انا مشيت الى اليمن وكان عندهم الشريط ده اهم البابور ده كان جميل قوي وكان يولعوا وما يعرفوش يطفوا وكان واحد يطفي مرة يجيب تراب ويمشي مرة يجيب شطة غطا في الهواء الرياح. المهم كان في واحد ده مرة ما عرفش فعلا طفيه يجيبه منين ما يطفيش يجيبه منين ما يطفيش فجاب بطانية من غالية بهي كما ولع طبعا فاحترق وانطفى صح ما انطفى بالسوء احترق. ايام احنا نحكي لكم الايام مرانا بقى قاعدين يا أيها الرجل معلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم أن نراك تلقح بالرشاد عقول تلقح بالرشاد عقولنا صفة وأنت من الرشاد عظيم لا تنع خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم وابدأ بنفسك فانهاها عن غيها فإنها إذا انتهت عنه فأنت حكيم فهناك تقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. وقال أبو العتاهية الحمد لله دائما أبدا قد يصف القول غير مقتصد. ولأبي العتاهية إذا عبت أمرا فلا تأتي وذو اللب مجتنب ما يعيب. إي والله صاحب العقل والحكم يجتنب ما يعيبه معنى. وقال محمد بن عيسى بن طلحة بن عبيد الله لا ترم المرء على فعله وانت منسوب الى مثله من ذم شيئا واتى مثله فانما يزري على عقله. يعني الناس يقولون ايه ما بال عقله ما بال عقله. انشدنا له الزبير وقال منصور الفقيه ان قوما يامرون بالدين لا يفعلون لمجانين وانهم لم يكونوا يصرعون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون قال لما جانين وإن هم لم يكونوا يصرعون. مش لازم كل مجنون يصرع جيله صرع تخضى دجال. ما في مجنون مفتون بالدنيا، في مجنون يأمر الناس بأشياء ولا يأتيها وينهى الناس عن أشياء ويقع فيها. انت الناس وقفت عشان الأرض كتير زعقت له والشيخ عبد الله على كل انت الدعوة عايز حكمه كل سنة خلاص صدق. لا صدق صح يا سلام. لو الإمام عمر سيدنا عمر يعني انت احمد الله ما كنت بس مشغول بحاسب. احمد الله احمد الله ان الله اعطاك زوجة ومعها شقة رحت حط راسك مرتاح منين؟ لا احمد الله صحيح والله نعمة نعمة. كلام الشيخ عمرو صح؟ بيزعلهم يعني عشان يصلوا. لا الصلاة لا لا انت وكلمهم للصلاة لا بأس، بس ممكن يكون أكثر دول مسافرين جايين من بنها من المنصورة. ما يصلوا ده الفجر مالوش جنب طابور عليهم مالوش جنب. انت مضيت عليهم الفجر الوقت اه اذا الشيخ عمرو سمعت ايه تصلي يا شيخ؟ لا لا لا ده رحمة الله. ايوه بس هو يقصد ايه علمهم بس برفق يعني مش انك تبقى لو سيدنا عمر موجود يسيبهم كده كان بيضيق برضه. قبل ما الضرة قبل الضرة كل حاجة بالضرة. الضرة دي ولادك مش من الناس اللي تعبانين والله. الضرة ترفعنا لو ايه؟ براسنا قوي يا تراس. قلت لهم فينا ما تقلقش على الاخر انت لو ايه مشيت عندهم عملت لهم موعظة زي ما عادش وقت مش هلحق مش هلحق الصوت كلمة بس تلحق مش لازم كلمة بس دعاك قوي سمعني كان هناك بعد يعني صح كلام صح اللي يدعوا فعلا ما تعطيش حكمة فعلا. طبعا انت اخذت الشيخ احمد يا ابو ممكن هو من مين كده بالرفق اللي هو الربع ما شاء الله بحسب على ما انت لو كلمتهم بالرفق ما حدش يقول حاجه ما فيش مشكله يا جماعه صلوا بعيد سمعنا سالوا او يمكن هم صلوا عند البنك ابدا قالوا له الله يجيبهم بس الدنيا ما تطلعش على الاخر انت الله انت احمد الله ان الله هداك واحمد الله لما تشوف واحد مبتلى بالبليه زي ده احمد الله لما ابتليت زيي كذلك كنا مقام فمن الله وبرضه انصحهم بايه؟ بالرفق بالرفق احسن بالرفق دي منا من الله ان ربنا غنى بالرفق مش كل في الجامع عايز تكسر الكاميرا وتكسر ده ما حدش يضمن نفسه. والله ان القلوب بين اصبعين اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء صح ما حدش يضمن ربنا طيب اللهم وسلم الله صح طيب هنا يقول ايه وقال غيره اذا انت لم تعرف لذي السن فضله عليك فلا تنسى عقول الاصاغر ويروى عن ابي جعفر محمد بن علي رضي الله عنهما في قول الله تعالى فكبكبوا فيها هم الغول قال قوم وصفوا الحق والعدل بألسنتهم وخالفوه إلى غيره. فكبوا على فكبوا وألقوا في النار. عزم الله. اتكبوا اتكبوا اتكبوا وألقوا في النار نسأل الله ربنا. وجمعوا حشر. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيد. قال أخبرنا أحمد بن مطر. قال أخبرنا سعيد بن عثمان وسعيد بن خمير. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى. قال أخبرنا سفيان بن عيين. عن عبد الرحمن عن قاسم بن مسعود قال قال ابن مسعود إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم قد علمه بالذنب يعمله أفن الله يا ولي في قصيدة أولا بقية الباب يعني طويلة إن شاء الله بكرة بإذن الله هنا نواصل الصباح هنا بإذن الله وبعد المغرب إن شاء الله في مسجد التوحيد صح الإمام المسلم صح الإمام المسلم إن شاء الله كده عسلني عسلني عسلني بتاع إيه؟ اللي هو الشاعر ده اسمه ابو العتاهية ابو العتاهية في الوعظ حلو في الوعظ جميل يعني تبع سنه ولا ما يعني هو عنده خير الا ما عندك